التدريبات. تدريب واحد. بطاقة ألف. لو سمحتي، ما رقم تليفون مكتب الأستاذ عبد الرحيم عبد الله؟ رقم تليفون المكتب 4 7 6 2 3 5 4 9. ما رقم المحمول؟ رقم المحمول 0 1 8 6 3 4 5 2 0 1. وما العنوان؟ عنوانه 13 شارع مصطفى كامل، الدور الثاني، شقة 4.